وَإِذَا مَشَاهَ مَسَتَرَائِسُ مَكَّةَ يَا لَلْأَمِينِ يَا لَلْأَمِينِ الْهَاشِمِ الْأَوْسَمِ حتى اصطفته خديجة وهي التي عزت على كم من كريم مغرم صلى عليه الله وهو بحشرها يشكو لها يشكو لها مما رآه ويحتمي هاتت تاودت لي دتري هاتت تاودت لي فتضمه وهي تبات مكرما وتقول لا لا تفزع بربك واسلم وتقول لا تفزع بربك واسلم من كان مثلك لا يخاف من كان مثلك لا يخاف وهذه بشرى ابن نوفل وهذه بشرى ابن نوفل يا نبي على